بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلسنا الجديد، وهو في مادة أصول الاستدلال، وفيها قد قرر تدريس كتاب رسالة أصول الفقه لأبي علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري في هذا السياق رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في مقدمة الكتاب. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ، حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروة، وأصحابه وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة، وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: اعلم فهمك الله ونفع بك أن أحكام الفقه سبعة أقسام: واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد. طبعا قوله أحكام الفقه هنا يتكلم عن مسألة مهمة جدا، نتكلم عن مسألة مهمة جدا تتعلق بالحكم الفقهي. طبعا نحن نعلم، وهذا قلته لكم في أول مجلس لما تكلمنا عن أصول الاستدلال، ما معناها؟ قلنا هي أدلة الفقه، هذا الفن نتكلم فيه عن الأدلة العامة للفقه، الأدلة بحسب مراتب الاحتجاج والكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك، ومن حيث دلالات الأدلة. يعني الكتاب يدل على أحكام متباينة أو مختلفة، فتارة يدل على حكم، أي الدليل يدل على حكم سواء كان الكتاب أو السنة غيره، تارة يدل على الحكم بأنه على الوجوب، وتارة يدل على أن هذا شرط في العبادة، وتارة يدل على الاستحباب، وتارة يدل على الكراهة، وتارة يدل على التحريم، وتارة يدل على الإباحة. فهذه أحكام مستفادة من دلالة الأدلة العامة، مستفادة ماذا؟ من دلالة الأدلة العامة. لذلك في أصول الاستدلال الطالب يحكم الأمر الأول، الكلام عن الأدلة من حيث الاحتجاج بها كما تقدم معنا في أول مجلس، يعني حجية القرآن وعلومه مما يتعلق بذلك، وحجية السنة وعلومها، ثم حجية الإجماع وحجية قول الصحابة وقول الصحابة. هذه الأصول الأربع التي يقوم عليها الفقه فروعا، التي يقوم عليها ماذا الفقه؟ فروعا. يعني أي فقيه أو مجتهد من أهل الحديث له أصول تتعلق بباب الاحتجاج. فإذا سألت مثلا: هل أصول الشافعي في فقهه الفروعي، وأصول مالك في فقهه الفروعي، وأصول الثوري في فقهه الفروعي، والأوزاعي في فقهه الفروعي إلى ما بعدهم، تمام، في فقههم الفروعي كالإمام أحمد وإسحاق وغيره رحمة الله عليهم الحديث جميعا، هم في الفقه الفروعي أصولهم واحدة في الاستنباط أو مختلفة؟ أجيبوا يرحمكم الله. فضل الشيخ يقول: قول واحدة. جيد، أصول واحدة واحدة. طيب فالسؤال يأتي بعده، لماذا أين يختلفون؟ إذا لم يختلفوا في الأصول أين اختلفوا؟ وقع اختلاف لا شك، الفروع يختلفون بها، في فروع ستدرسون الفقه وتجدون في اختلاف الفروع. لا أنا لا أتكلم عن أسباب عدم القول أو أسباب خطأ المجتهد، تقول لي لم يبلغه الدليل، لم يصح عنده الدليل، هذه أسباب الخطأ، وضع أسباب أخطأ المجتهدين. أنا لا أتكلم عن، قلت ما سبب الخلاف، ما الذي يسبب الاختلاف؟ نعم بعض أخطاء المجتهدين التي تكون من هذا الجنس، عدم البلوغ ونحو ذلك، لا يقلدون فيها، لكن ابتداء وقع اختلاف بين الصحابة في مسائل الأحكام رضي الله عنهم أجمعين، وقع اختلاف بين التابعين، هذا موجود اختلاف في تصور المسائل الحقيقة بالأصول، في اجتهادهم، في كيفية الاستدلال على الفروع، استنباط الحكم من الدليل. شوف معي، نحن سنأتي بمثال وستفهم من خلال المثال ما هو سبب الاختلاف. ركز معي جيدا، لو سألت سؤال، لو سألنا سؤالا مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث سلمة، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره، هذا الحديث حديث صحيح. طيب هذا الحديث سنأتي بإمامين، معنى المسألة أوسع منهما الكلام في ذلك، سنأتي بأحمد ونأتي بالشافعي. هل الشافعي، سؤال، طبعا الشافعي يرى الاستحباب وأحمد يرى الوجوب، تمام، عفوا الشافعي يرى أن هذا على سبيل الندب فلا يأخذ، يعني ما نهى لو يستحب له أن لا يأخذ، وأحمد يرى وجوب أن لا يأخذ إذا أراد أن يضحي. طيب لو سألنا سؤالان، هل هم في الأصل واحد في الحديث هذا أم اختلفوا في نظرهم للحديث من جهة الاحتجاج به، من جهة الاحتجاج به؟ نعم واحد، كلاهم يحتج بدليل واحد، ركز جيدا، كلاهم يحتج بحديث واحد، بنص واحد. هذا إذا سألته ما الدليل على أني لا أخذ من الشعر، شافعي يقول لك حديث سلمة ورواه في الأم. وإذا سألت الإمام أحمد ما الدليل على أني لا أخذ من الشعر، يقول لك حديث سلمة. طيب هذا يسمى الحكم الفقهي، ما درجته، ما نوعه؟ الحكم الفقهي ليس درجة واحدة، في واجب، في حرام، في مستحب، سيأتي معنا أنواع الحكم الفقهي ليس درجة واحدة. هذا الحكم ما مرتبته؟ الشافعي يقول لك مستحب، أحمد يقول لك ماذا؟ يقول لك واجب. إذن الأصل واحد، أين وقع الاختلاف؟ في ماذا؟ أحسنت، في مدلول الأمر. إيش يسمى هذا مدلول الأمر؟ بإيش يتعلق؟ هل هذا يتعلق بأصول الاستدلال ولا بالفروع الفقهية؟ مدلول الأمر، هذه القاعدة، هل الأمر يفيد الوجوب؟ وهذه المسألة، هذه تعلقها أصولي ولا فروعي؟ لا لا لا، دعك من الأمر يفيد الوجوب عند الحنابلة، حتى عند الشافعي يفيد الوجوب من حيثه. أحسنتم، هو تعلقها أصلي وليس فرعي. الأمر يفيد الوجوب، القاعدة هذه قاعدة في الاستدلال كما سيأتي معنا، مما يعرف به الواجب، الأمر المطلق المتجرد عن القرائن، هذا يفيد الوجوب. يا جماعة الخير ركزوا، الله يفتح عليكم، هذه مسألة ترى مهمة جدا، ركز معي جيدا. لأما أصولهم واحدة لا يختلف على هذا، أصولهم ماذا؟ واحدة، يأتون للدليل الواحد، هذا يرى حجة، الدليل هذا يرى حجة وهذا يرى حجة، حجة ما معنى؟ يعني يلزم اتباعه كما قال الشافعي، كعرف الحجة، الحجة ما هي؟ لما تقول هذا قامت عليه الحجة، إيش معناها الحجة في كلام السلف؟ قال الإمام الشافعي الحجة ما لزم اتباعها، ونقل على ذلك إجماع، قال وأجمعوا على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس أو كما قال. وقال رحمه الله وحيثما وجد الكتاب والسنة فالعذر مقطوعين، فالعذر مقطوع، واضح، يلزم اتباعهما، هذا معنى كلمة الحجة، تمام، يجب اتباعه، يعني أنت لا يجوز لك أن تتكلم في دين الله إلا من خلال هذه الحجة. لكن الشافعي قال بالاستحباب وأحمد قال بالوجوب، هنا المسألة. أنا أريد نفهم الأصل واحد، لكن استنباط الدلالة الحكم من الدليل اختلفت وجهة النظر أو اختلفت صفة الاستنباط. هل هذا الخلاف راجع إلى أن أحمد أعمل شيئا لم يعمله الشافعي، ولا أن وجه الاختلاف إلى أنه هذا عنده أصول مع الأمر وهذا عنده أصول مع الأمر؟ يعني مثلا الشافعي في مذهبه أن الأمر يفيد الاستحباب، طيب لو واحد هذا موجود طبعا خارج منظومة الحديث، من يرى أن الأمر يفيد الاستحباب من المتكلمين يقول لك الأمر الأصل فيه الاستحباب، بعض الأشاعرة إذا بلاد المذهب، ولا الشافعي أحمد كلاهما الأمر عنده الوجوب، لكن اختلافهم ماذا؟ اختلافهم في مدى انطباق الوجوب في هذا الحديث. فالشافعي يرى أنه لا ينطبق عليه الوجوب، وأحمد يرى ينطبق عليه الوجوب، اللي هي قاعدة الواحدة، فهمت؟ في الاستنباط. أحسن جون. إذا نقول بارك الله فيكم في النقطة هذه مهمة جدا، أن الأئمة أئمة أهل الحديث تعاملهم مع الفروع الفقهية، الآن أنتم ستدرسون الفقه وستفهمون ما أقوله لكم، إذا رددت الفروع إلى أصولها وما يفرعه الإمام في الأحكام الحلال والحرام والواجب إلى أصل الذي بنى عليه، ستعرف كيف عمق ودقة فهم السلف في مسائل الفقه. الآن مسائل طبعا كثيرة جدا، الآن نحن نقول أن أئمة أهل الحديث عندهم اتفاق في جهتين، لا نأتي للاختلاف الفقهي الآن الفرعي. الاتفاق الأول في حجية الأدلة، هذا متفقين عليه، فعند الإمام مالك بالمدينة وسفيان بن عيينة في مكة وسفيان الثوري في الكوفة وحماد بن زيد في البصرة والأوزاعي في الشام لهم أئمة العصر والزمان في زمانهم، نعم، اتفقوا ومتفقون على أن أدلة استمداد الأحكام من أين يستمد الأحكام، متفقين على تراتبيتها، على التراتبية وعلى اللزوم بها وعلى عدم الخروج عنها. ليه ماذا؟ الكتاب، قال الشافعي عليه الإجماع، الكتاب، السنة، الإجماع، قول الصحابي، هذا اتفاق، ركز مليح. اتفقوا ثانيا على قواعد الاستنباط العامة، أن الأمر يفيد الوجوب، النهي يقتضي التحريم، طبعا من غير قرائن، أن لفظ كذا يفيد الوجوب، أن لفظ كذا يفيد، هذا اتفقوا عليه في أغلبه. لذلك هذه أصول الاستنباط اللي هي قواعد الاستنباط التي يعملها الفقيه لكي يستخرج الأحكام، هذا متفقين عليها. يعني الآن الشافعي يقول الأمر يفيد الوجوب، يقرره تقريرا لا مزيد عليه، ويرد على من يقول بالاستحباب، اللي هو قول بعض الكلاميين من المعتزلة وقول بعض الأشاعرة. ونحن إن شاء الله في هذه الرسالة لن نعرض للأقوال المتكلمين إلا ما ندر، لأن نحن في البداية، لو كنا في مرحلة أوسع سنذكر حتى في أصول فقه كلامية عند الأشاعرة وعند المعتزلة، وهي التي تأثرت بها الكتب المتأخرة. إذن هذا محل اتفاق، ما هو؟ اللزوم الحجج، يسميها الشافعي مراتب العلم، الشافعي يسميها في الرسالة البغدادية وفي الأم في موضع يسميها مراتب العلم، يقول الشافعي والعلم، ركز مع كلمته، اتباع واستنباط، هذه كلمة الشافعي في الأم. اتباع ماذا يقصد؟ يقصد الحجج المرتبة، كتاب، سنة، إجماع، أثر، هذا اتباع، ما في أحد يخالف. سيأتي معنا بعضهم حكى الخلاف في قول الصحابي لم يفهم، سأبين لك لماذا لم يفهم، ركز معي، سنأتي القضية هذه. والاستنباط ماذا يقصد الشافعي الاستنباط؟ الاستنباط القواعد التي يكشف بها المجتهد مراتب الأحكام، كيف يأخذ الحكم من الدليل، يسموها قواعد الاستنباط، هذه موجودة. منها ماذا؟ الأمر يفيد الوجوب عند تجرده من القرائن، النهي يفيد التحريم عند تجرده من القرائن، هذه تكشف لك الأحكام الفقهية. إذن هذان محل اتفاق. طيب، بعض الذين سأعطيكم إشكالية عند جماعة ممن رأى قول الصحابي ليس حجة، بعض من كتب هذا السياق، جماعة ممن جماعة وكذا، حتى بعض المتأثرين بن حزم وطرحه، وابن حزم يطرح هذا بقوة، كيف يستدلون لك؟ يقول لك طيب الإمام الشافعي حكى قول صحابي ولم يأخذ به، وسفيان الثوري وأحمد وكذا، فيقول لك ما من إمام إلا وترك بعض أقوال الصحابة. هنا لازم تفهم أن هذا الترك لبعض الفروع، إذا وجدت أحمد رحمة الله عليه أو غير من أئمة الحديث ترك قولا لصاحب لم يأخذ به في مسألة، هذا الترك يكون معلل، ليس تركا لأنه لا تلزم به الحجة. ومتفقين الشافعي حكى الإجماع على أن العلم اتباع والاستنباط، ومتفقين أن قول ابن مسعود حجة، لكن متى؟ ها متى يكون حجة قول ابن مسعود؟ طيب لو خالفه أبو بكر يأخذ قول أبي بكر. أنا أعطي أمثلة، قول ابن مسعود حجة على على صفة، صفة إذا قال ولم ينكر عليه يعني لم يخالف، ويسمى بالإجماع الإقراري أو التقريري من صورة، أو إذا لم يكن في الباب إلا قوله، هنا يكون حجة. لكن لو اختلفوا صحابة أنفسهم، وفي مسائل اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مسائل أحكام يعني اجتهدوا فيها وقالوا فيها بالاجتهاد، فهنا لو اختلفوا في قواعد الترجيح بين الصحابة، تكلم عليها الشافعي في الرسالة البغدادية، فمنهم من يرجح بالخلفاء، هذا من حيث الأصل ترجع أقوال الخلفاء، ثم هكذا يعني العشرة، ثم قال صحابة أشكاله هكذا. فلذلك مرات العالم إذا ترك قول صحابي أو ترك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لأعلى، هذا الترك لا يكون إلا معلنا. نتكلم على من منهج أهل الحديث لا يترك الخبر إلا للخبر، كما قال الشافعي، أي واحد من أهل الحديث لا يترك الخبر المسند إلا لخبر المسند، يكون عنده ترك معلل. مالك شفت نفس الحديث الذي ذكرناه في الصحيح، مالك لم يأخذ به، ما السبب؟ قال لم أرى عليه العمل. فمن قائل يقول هذا حديث لرسول الله لازم به الحجة، فكيف لمالك أن يدعه؟ مالك رأى أن العمل صورة من صور الإجماع، وبالتالي الإجماع أوسع من الخبر المنفرد، وبالتالي قال لم يكن ليترك هؤلاء ويتتابع العمل بخلافه إلا لعلة فيه، إما نسخ أو شيء في إسناده، أو أنه خرج مخرج القرينة ليقولوا لا حكم لها في التعميم. يعني مالك عنده هذا التصور، أنا لا أقول هذا يسلم لمالك في كل ما يقول، لا، في أشياء يغلط فيها مالك بهذا التقرير، ليتعدم التفريق بين العمل القديم والعمل المتأخر، كما نبه الإمام الشافعي. والشافعي ناقش في كتاب الأم، في كتاب الرد على مالك، هو الشافعي رد على هذا الأصل، مش على أصول مالك، متفقين، متفق هو ومالك أن القرآن حجة والسنة حجة والإجماع حجة، قول الصحابي حجة، والقياس يلجأ إليه عند الضرورة، هذا اتفاق، متفقين، متفقين في قواعد الاستنباط، لكن عند التطبيق. فيقول له الشافعي ما لك تركت هذا الحديث مع أنه صحيح ومدني، أنت مرات مالك يحتج أنه الحديث عراقي فيراه غريب، نوع من النكارة، كل هذه سنة تفرض بها أهل العراق، فمالك ما ولذلك لم يروي إلا يسيرا لأهل العراق، وإسناد العراقي قليل رجاله أصلا، لكن إسناد تام لا يعلم، لا بد يكون مدني، شخص تقل المدينة نقل على صحابي، هكذا في الغالب في الموطأ، ففي المادة السنن العراقية في الأحكام قليلة. مالك كان يرى أن السند العراقي تفردا محل غرابة، يعني ما يسمى عند المحدثين في من من من بالنكارة أو قريب من النكارة، واصطلاح الترمذي بالغريب هو ما كان غريبا من جهة التفرد واقترب من النكارة، ومرات هو المنكر نفسه ويطلق عليه الغريب، وإذا قال السلف شر العلم الغريب. فمالك كان يرى هذا، فالشافعي يقول له طيب هذا مدني، شوف فاش يلزمه، قل له هذا مدني يا مالك يا أبا عبد الله، وكان يناقش في طلابه طبعا أشهاب وابن عبد الحكم القاضي وجماعة، ناقشوا في الشافعي بهذا الأصل، فيقول طيب هذا سند، هذا سند يا مالك مدني، يعني ما لا تحتجوا فتقولوا عراقي. اثنين، وجد صحابة قالوا به، وأنت تقول قول الصحابي حجة ومدني، إذن هذا من العمل القديم، فكان يلزمه بهذا الطريقة رحمة الله على أئمة الإسلام جميعا. طبعا هذا في التفريع، هم متفقين على الأصول. إذن هذا القدر الذي نتكلم فيه والذي نبحثه، أصول الفقه هي التي تصحح لك البوصلة وتعرفك مناهج الأئمة رحمة الله عليهم، أن عندهم قواعد الاستدلال واحدة واتفاق عليها، وعندهم أصول الاحتجاج واحدة. لكن لو أتيت للظاهرية، يجي يقول لك ظاهرية من أهل السنة، مش فاهم الموضوع، أنا شرحت هذا. الظاهري ما هي أصول التي يلزم اتباعها؟ الكتاب، يقول لك اتفق معنا ماشيها، معلش في المجمل الكتاب. اثنين، السنة. الإجماع لا يقبله كله، في تفصيل كبير يقبل الله إجماع الصحابة ماذا؟ الإحاطي. ما أنت الإحاطي؟ يعني كلهم يتكلمون، لو تقول له ثلاثة أو ستة حرموا ذبائح المجوس ولم يعلم لهم نكير، يقول لك لا هذا لا يلزمني، إذا أسقط واحد، خرج من أهل الحديثة، خرج أصلا، والبحث هل هو مارق على الإسلام وغير مارق بحسب ما رد من الإجماع وبحسب أصوله. فهمت؟ طيب بعدين تأتي القول الصحابي ليس بحجة من الأصل، ليس حجة. وابن حزم يعتبر إذا القول قول الصحابي حجة نوع من الشرك، لأنك ألزمت ناس بغير الكتاب والسنة، هذا شرك. يقول لو داخل ولا تتبع من دونه أولياء، إذا هذا كيف يكون من الحديث؟ هذا ليس أصول وأصول الحديث. ثلاثة ينكر القياس. بعد هل قواعد الاستنباط هو معنى فيها؟ لا، هو يرى الظاهر من غير معنى، من غير سياق، من غير مناسبة، من غير نظر في مفهوم العلة ولا شيء. الظاهر والظاهر والمفهوم اللغوي ليس المفهوم السلفي الذي فهمه الصحابة، لا، الظاهر عند ابن حزم المفهوم من أصل وضع اللغة، ونحن أهل الحديث عندنا الظاهر الذي فهمه السلف. لذلك يقول ابن أبي حاتم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل. الآن واحد يجي يسأل ابن حزم معنا، هذا خارج دائرة أصلا، لا هو معك في قواعد الاحتجاج ولا هو معك في قواعد الاستنباط. بالتالي لما تشوف ابن حزم يحل الغناء والاستمناء وإتيان المرأة في الدبر ويحل أشياء من الفواحش ويحل الخلوة بالأجنبية وينكر إجماعات ظاهرة ويرى وجوب أشياء تفق على استحبابها، ترى الإشكالية لم يؤتى من جهة الاجتهاد الفقهي ولكن من جهة أصوله، من جهة أصوله. ولذلك في مدونات الأصول المتكلمين ثم خلاف مشهور، هل يعتد بخلاف الظاهرية أم لا؟ اختلف الناس في هذا. طبعا نتكلم المتأخر المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، هذا موجود البحث هذا، فبعضهم لا يعتد بهم كالجويني مثلا لأنهم ينكرون القياس، وابن الصلاح وجماعة، وبعضهم يعتد بهم، والمتأخرون يعني استقر عليه المتأخر اعتداد بابن حزم وأنه مذهب فقهي، حتى الذهبي مال إلى أنه عنده اختيارات. لكن هذا كله تدليس وتلبيس. إشكالية ابن حزم ليست فقط فيما يقول فيه من شواذ الفروع، ولكن إشكاليته في فهمه واستدلاله على هذه الفروع، وهذه اللي نبه عليها الشافعي في الرسالة. لأن نأتي لأبي حنيفة. أبو حنيفة في قواعد الاحتجاج يرى الكتاب حجة بالمجمل. أنا قلت لك بعدين لما تدرس مع الكتاب سأبين لك عندهم أخطاء. فابن حزم مثلا، وهذا قولي جماعة من المتكلمين ورواية عن ابن حزم، لا يقبل القراءات الأحادية صحيحة الإسناد كحجة، لا يراها قرآنا، لكن أجمع أهل الحديث على أنها حجة. فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين هل يلزم التتابع؟ نعم يلزم التتابع بدليل هذه القراءة، هذه القراءة قراءة ابن مسعود، فاقطعوا أيمانهما في السرقة يقطع اليمين، هذه أدلة قرآن، هذه قرآن كان يقرأ به، إسناده صحيح. ابن حزم لا يرى هذا في رواية عنه وقول جماعة من المتكلمين. طيب قل لك أبو حنيفة القرآن حجة، السنة هل هو معنا فيها؟ لا، عنده سنة وسنة. الخبر الواحد كما تكلمنا في المجلس السابق لا يرى حجة إذا خالف القياس، إذا جاء فيما تعم به البلوى، إذا كان روي ليس فقين، إذا خالف الراوي مرويه، فعنده شروط في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الشافعي في الرسالة. في الإجماع هل هو عنده الإجماع بالصورة؟ الأحناف في الإجماع هم قسمين ليستقر عليه مذهب الأحناف ومذهب المتكلمين في الإجماع، وضع الذي قرروه والذي أنكره أحمد لأنه بدأه بشر المريسي والأصم، وهو بشر كان حنفيا، وهو أنهم يأخذون بإجماع من يرون، يعدون العلماء من يرون. قال الشافعي لازم يشافه علماء البلدان في كتاب جمع العلم على قلب الإحاطة ولا بالخبر المسند إليهم، لكن هم ثلاثة أربعة يقولوا أجمعنا. فقال الشافعي وأيضا عندهم إجماع يحكونه من طبقة متأخرة إما أسنانهم أو فوقهم، ومرات يكون البحث في أكبر أعمقهم جهال بالآثار، ففي الإجماع يخالفونه. والقياس عندهم أصل، نحن عندنا فرع، كيف عبروا أصل؟ أنا كصاحب حديث، أصحاب الحديث، القياس عندهم فرع، فرع متفرع من دليل، لكن عند الأحناف دليل قائم بنفسه هو الاستحسان، يحتج به، يعني القياس وحده يأخذ به حكم، ينشئ به شريعة ويتعبد بها، وهذا باطل، إذن خالفونا في الأصول. طيب قواعد الاستنباط عندهم أشياء نحن لا نراها بدعة أصلا، كل زيادة على النص نسخ. فإذا قلت مثلا فقرأوا ما تيسر منه في القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، يقول لك هذا نص، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول لك هذه زيادة، عينت فاتحة الكتاب، هذه زيادة، وكل زيادة على النص نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن، وبالتالي لا يرى الفاتحة ركنا، يراها واجبة، فلو تركتها ما عليك شيء. إشكال كبير عندهم. قواعد في الاستنباط غلط في مسألة خبر الواحد كما تقدم إذا خالف القياس. عندهم أيضا في قضية التخصيص بلا مخصص، ونحن سيأتي معنا أن أهل الحديث نصوا على أن من صور البدع التخصيص بلا مخصص، لأن التخصيص تشريع، نوع من التشريع، نوع من إقامة الشريعة. فإذا خصصت بلا مخصص هو يخصص بالاستحسان، يقول أستحسنوا هذا استحسانا، استثنينا هذا الفرد أو هذا الحكم استحسانا. يقول أحمد هذا اتباع هوى، يقول الشافعي هذا تلذذ. إذن هم ليسوا معنا في قواعد الاستنباط. فلماذا يقال مذاهب الأربعة وهذه الخرابيط؟ هنا تفهم الموضوع. لو أنك بدأت الأمر من البداية وحررت أصول كل قوم وفهمت، فضلا عن علماء الكلام، هؤلاء ليسوا من أهل العلم، هذو كفار زنادقة أهل الكلام، لا في الأصول معك ولا في قواعد الاستنباط. لكن ما الذي صنعه؟ أدخلوا عليك قواعد المشائين الرواقيين بشوي، والمشائين من جماعة أرسطو، تمام، الملاحدة، أدخلوهم على أصول الاحتجاج وأدخلوهم على أصول الاستنباط في أصول الفقه. وخرج بدل ما كان علما إسلاميا محضا، خرج مشوبا بكلام الرازي وهؤلاء اللي هو أصلا كلام ابن سينا وغيرهم من الملاحدة في تقسيم العلم إلى قطعي وظني، وفي أن الحكم يتبع الاعتقاد، وهذا قول بعض المتكلمين كما سيأتي إليه، وهذا إشكالية اللي نبه بعدين العذر بالجهل والزندقة التي نعيشها، تكافوا الأدلة. إذن أنت، أنا شرحت لك هذا في الدرس السابق، أنت لكي تحكم شخص هذا من أهل الحديث ويكون قوله معتبر عندهم، الأئمة رحمهم الله تعالى ينظرون قبل تفريعه إلى الأشياء المذكورة، لابد يوافقنا وين؟ أحفظ معي يا طالب العلم، يوافقنا في أصول الاستدلال، في تراتبية الأدلة اللي سماها الشافعي ماذا؟ طبقات العلم أو مراتبه، ويوافقنا في الاستنباط اللي سماها الشافعي قال والعلم اتباع واستنباط، قواعد الاستنباط لازم تكون معنا في قواعد أجنبية. لذلك بعضهم سألني سؤال، قال لي بعض الإخوة الفضلاء حفظهم الله في الدروس السابقة أظن قبل هذا المجلس، قال كيف نفرق بين الاستدلال السلفي والكلامي؟ هنا تفرق، إذا عرفت ما هي أصول الاستدلال وكيف تترتب. يعني مثلا سيأتي معنا في القرآن وندرسه وفي السنة أنه في قواعد عند أهل الحديث، مثلا من أهل الحديث عندهم مثلا من الأشياء في مبحث السنة، وهذا مبحث دقيق تكلم عليه إمام الشافعي بالمناسبة، أصول الاستدلال عند أهل الحديث في طرحها وعرضها يدخل فيها علم الحديث، لكن دخول في باب الحجية، لأنه تحت تقيم دليل صحيح. الشافعي لما يتكلم في الرسالة على شروط الحديث الصحيح أم لا؟ طيب بحث المرسل، وهذا بحث إن شاء الله يجيكم في علم الحديث مع الشيخ أبو عبيد. لكن في الحجية كثير الناس ما فهمش، يعني حتى بعضهم قال الناس لا يزالوا يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي، أنه هو الكلام البحث هذه قضية الاحتجاج بالمرسل. الشافعي رحمه الله، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه في السنة عندنا الدليل القائم والدليل العاضد، وهذه مسألة مهمة جدا. ما معنى؟ أنه عندك الدليل القائم بنفسه وهو الحديث الذي يستجمع شروط الحديث الصحيح. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ درستوها من الشيخ أبو عبيد. شروط الحديث الصحيح ترجع للسند كما هو معلوم، وترجع للمتن. طب ما الذي يتعلق بالمتن من حيث الدلالة؟ الاستقامة. يعني لو كان المتن الإسناد صحيح والمتن غير مستقيم، ما معنى غير مستقيم كما يتكلم عليه أبو حاتم؟ غير مستقيم معناها يخالف من معانيها، يخالف دلالات وأحكام الشريعة، وبهذا يكشف العلماء الحديث المكذوب، الحديث المنكر والزيادة الشاذة، هو بعدم استقامة المتن. مرات يكون المتن اختصره الراوي فيحدث إشكالا، مرات يكون المتن رواه الراوي بالمعنى فيحكي إشكالا، مرات الحديث يكون دخل حديث في حديث وهو التدبيش فيحدث إشكالا، مرات يكون المتن لفق على السند وهو الحديث الملقن فيكون إشكالا. هذه ترى صور كثيرة للعلة، هي العلة أصلا النسخ كما بين أبو داود في رسالة المكة وبين الترمذي في العلل، النسخ نوع من العلة. لكن هذه الأبحاث بالمناسبة لا تجدها في كتب أصول الفقه المتأخرة، روح افتح البحر المحيط ولا يبحثون. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون هذه الأبحاث، هذه أبحاث الفحول الكبار، وبالتالي ضاع علم كبير من احتجاج بالسنة بسبب هذا الجهل، واكتفى الناس بالتقليد وخلص. وإذا كنت الآن مثلا ليدرس كتاب المياه في الفقه، ستلاحظ شيئا غريبا. أي واحد يدرس كتاب المياه وهو أن كثير، شوف هذه كلمة كثير وضعت على خط وجرب هذا، كثير من الأدلة التي تذكر في أبواب المياه والطهارة عموما، يعني في مسألة المياه خاصة، كثير صوت عندكم موجود يا جماعة، كثير مما هو موجود في كتاب المياه ليس موجود من متون الصحيحين. ما لاحظتوش هذا؟ لاحظتموهم؟ لا، يعني الناس اللي قرأت البلوغ ولا زاد ولا، لما تفتح كتاب المياه أغلب الأحاديث الموطأ والسنن، البخاري لم يتكلم ومسلم. هذه مسألة مهمة جدا في قضية مضان الحديث الصحيح. أقول لك لا، غير البخاري ومسلم، لا، في مباحث، في مباحث متون وخارج الصحيحين، وهذه تؤكد أن الحديث غير الصحيح موجود بنفس الصفة من الصورة. ليقرأ كتاب المياه يلاحظ هذا. في أبواب في الحج لا تجد فيها المرفوع. شفت احنا لما يقرب العشر ذي الحجة ماذا نصنع؟ صيام العشر مثلا، تعبد فيها، تكبير المطلق، تكبير المقيد، أحكامها لا يوجد حديث مرفوع، كلها آثار صحابة. يخليك أن تركز، ولذلك تسأل سؤال، الذي لا يرى أقوال الصحابة حجة ماذا يصنع في العشر ذي الحجة؟ لا يفعل شيء، أقل شيء يستأنس، لكنه ابتداء لا، لأن هذه عبادات شرع شريعة. يقول لك واحد ممكن بعض هؤلاء يدخلها بالقرائن، واضح يدخلها بالقرائن، ممكن يقول لك يدخلها بالقرائن وكذا، هذا بحث آخر، لكن ابتداء هو على أصوله لا يفعل شيء في ذي الحجة، لأنه لا يؤمن بآثار الصحابة. مسألة كثير من الفسخ في الحج، الجماع بعد التحلل الأول، ليس هناك فتوى إلا لعمر بن الخطاب، لا يوجد إلا قول عمر. مسألة جبر الواجبات، لا يوجد إلا فتوى ابن عباس. في أبواب هكذا لا تجد إلا قول الصحابي، لا يوجد حديث مرفوع. إذن أنت تخليك تراجع نفسك، لذلك أنا قلت لهؤلاء ادرسوا الفقه فرعيا، ستفهمون أنه في مسائل يعني تحتاج دقة، تحتاج دقة. مثلا نتكلم الأخ على الزكاة، شوف زكاة العسل الحديث المرفوع معلوم وتكلم فيها، لكن الناس اعتمدت على فتاوى الصحابة والتابعين. فإذن كذلك زكاة الحلي ليس فيها إلا فتاوى الصحابة، حديث المرفوعة كلها لا تصح، لا فيها الأمر، كلها معلولة، ليس هناك إلا فتوى الصحابة، تقريب 5 و6 من الصحابة إذا رضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن هنا نفهم مسألة خطيرة جدا في مسائل الاستدلال، على أن في كل مبحث لما نتكلم على الكتاب، لما نتكلم على السنة، لما نتكلم على الإجماع، لما نتكلم على قول الصحابي، كل أصل من هذه الأصول عندي فيها نظر، سواء في التصحيح أو التضعيف، لأن التصحيح والتضعيف ليس للسند وهو للمتن أيضا، يعني في تصحيح وتضعيف للمتن. نعم، المتن ينظر له من 10 زوايا إذا استقرأت كلام المحدث، ليس هذا موطنه، كنت مر معكم الشيخ أبو عبيد، أهمها يعني شيء تدري أنهم ينظرون إلى ألفاظه، هل هذه ألفاظ النبوة أم لا، هذا مقياس رقم واحد. المتن تنظر له قبل كل شيء، هل هذا لفظ نبي؟ يقول واحد طيب كيف يعرف؟ الذين شامموا واختلط علم الحديث بدمهم ولحمهم يميزون بين مواعظ لما يقول الحسن ويغلط يزيد الرقاشي ويرفعها إلى النبي، يقول لك لا، هذا من مواعظ الحسن ليست من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرفوا؟ في المتن يكشفونها، أو ممكن الراوي يهم ويرفع ما لا يرفع، لكن مرات في المتن يكشفونها. يقول الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل. موحش، اللفظ الموحش من جهة استقامته، وبعدين ننظرون في دلالته على ماذا يدل. ولذلك من أول علامة في كشف الحديث الموضوع مخالفة الأصول، أن يضرب دليل وضع في القرآن أو السنة والإجماع، يعرف يقول لك هذا حديث مكذوب. إذن النظر للمتن أيضا ينظرون للنسخ، هذه ترى لا يعتبرها لا الظاهري، انتبه مليح، ولا صاحب الرأي ولا المتكلم، ونحن سنتكلم الحجية السنة. ولذلك لما يأتي العلمانيون والليبراليين، ويأتي العلمانيون والليبراليون وينظرون، طبعا هذا عنده أصول خاصة، يعني هو جماعة يخرج تلقاه هو أز فكرة ليبرالية وعلمانية، يخرج في التلفزيون ويختار أنه مثلا يقول جهاد الطلب ليس واجب، في خلاف، سفيان الثوري يرى الاستحباب لأنه في سفيان قال مستحب، طيب لما ترجع جهاد الطلب وسفيان الثوري قال مستحب، ألا تعلم أن فرض الكفاية على الجميع هو مستحب في الأفراد عند أهل الحديث؟ وهذا سيأتي معنى فرض الكفاية. يعني لما نقول الآن صلاة الجنازة فرض كفاية، على من؟ على الأفراد ولا على العموم؟ على العموم، لكن على الأفراد مستحبة. جهاد الطلب في العموم فرض كفاية، جهاد الطلب يعني تطلب العدو ليس الدفع الصائل، ولكن على الأفراد مستحب، رغبهم الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى. هذا لما يأتي الليبرالي هو ليس نظره أصولي لا لا، هو نظره حداثي واقعي منبطح لطواغيت العجم، فأريد أنه يأخذ حكما يوافق هؤلاء. هذا لا يسمى في سلم الفقه فقيا. ولذلك يذكر، يذكرها صالح اللحيدان طبعا قصة في هذا الشهد، يقول لما ألف ويقول شيخ الألباني لما ألف الألباني كتابه آداب الزفاف أو أحكام الجنائز، أنا نسيت القصة، هذا أو ذاك، يقول فرفعه الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء قال هذا ليس فقها، ولما قرأ بحثه في زكاة الحلي قال هذا ليس فقها، ولما قرأ بحثه في جلباب المرأة وحجابها قال هذا ليس فقها. وأي نعم، من تأمل طريقة الألباني هي طريقة تميل لابن حزم بقوة، يعني مثلا في صفة الصلاة يرى وجوب الاستعاذة، هو خلاف الإجماع إلا من فرد به ابن سيرين، وذكره ابن المنذر رأى الوجوب لكن رآه مرة، وهذا قول عدو مفارق. لكن الألباني ما قضية، قال الآية فيها أمر والأمر يفيد الوجوب إذا تجرد من القرائن، فرأى وجوب السحور ولم يقل به أحد، ووجوب تحية المسجد ولم يقل بأحد، للأوامر المطلقة هو لا يرى القرينة، لا ينتبه إلى أن القرينة شيء خارجي ليس شيئا متصل بالسياق، لأن ابن حزم يرى القرينة الصارفة لازم تتصل بالدليل، إذا ما اتصلتش بالدليل يفيد الوجوب. أما أهل الحديث يقولوا لا، القرينة نوعان، منها ما يأتي مع الحديث، ها إذا دخلت المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد في حديث الصحيح فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ظهر الأمر وجوبا، لا ظهر الأمر وجوب. في قرينة في نفس الحديث ظهر غير موجودة، يقول لك بالوجوب، الحديث لا يفعلون هذا، يقولوا لا، فيه أصل في باب الصلوات، خمس صلوات فرضهن الله، هذا رقم واحد. الوتر آكد منها، ولما قال بعض الناس بوجوبه كذبه عبادة بن الصامت وعلي، واستدلوا بنفس حديث الباب خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. أقول لكم باب أولى تحية المسجد، ذلك أطفقوا وأصفقوا على استحبابها، هذا نظر أهل الحديث وهذا نظر الظاهرية، دليل واحد لكن هذا الأصول استنباط مختلفة. لذلك طلبة العلم تقصيرهم في هذا العلم بسبب أسباب كثيرة، منها أنهم يظنون أن هذا العلم لم يتكلم فيه إلا المتكلمون، ولا من تكلم فيه فقد خربط خرابيطهم، وهذا شيء والله مما يحز في النفس، وهذا علم أسلامي محض. شفت علم النحو ليس من علوم الإسلام المحضة، لم يأتي بالإسلام لأنه أتعلق بالجاهلية وبالإسلام، يعني من حيث الأصل أي نعم عرب ومال به الإسلام من حيث قواعد الاستنباط، لكن ابتداؤه هو لا موجود في الجاهلية، مواده يعني رفع الفاعل وكذا. علم الأصول فقه علم إسلامي محض من علوم النبوة، لأن الصحابة استعملوه قواعد الاستنباط. شوف الصحابة كيف استعملوا قواعد الاستنباط في الفرائض، كيف خالف بعضهم بعضا في مسألة الأكدرية والعمرية ومسائل العول، خالف بعضهم بعضا بالأدلة. واحد يقول من الأدلة أن الجد أب، تعرف مسائل الجد من أشكل المسائل في الفرائض، من أدلة ماذا؟ استدلوا بأدلة الصحابة أن الجد نزل منزلة الأب، أبو بكر يذهب لهذا كما وذهب جماعة، بعضهم يقول الجد ليس كالأب ويستدل بأدلة، واختلاف عثمان وابن عباس، راجع تفسير قوله تعالى قوله تفسير قوله تعالى يسقيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف فسر قد فين كان له ولد وكذا. يعني الصحابة كان لهم قواعد السباط متفقين عليها، يعني موجودة في الأدلة، يعني دل عليها القرآن دل عليها الحديث واضح، لكنهم أين يقع الاختلاف؟ وهنا توفيق الله سبحانه وتعالى، والنبي بيّن أن الحاكم له اجتهادان فيما يسوق في الاجتهاد، إما صواب إما خطأ، لكن الموفق الملهم من ينزل القاعدة الاستنباط في محلها المصيب، وهذا يحتاج مع صدق الباطن والنية في طلب الحق يحتاج إلى رسوخ في العلم. ولذلك لما يصل الإنسان لهذه الدرجة في الدين ويمن عليه رب العالمين تبارك وبحمده بأن ينزل الأحكام على الوقائع والحوادث، هذا لا ينزلها أي أحد. مو واحد درس لي كتاب الطهارة مو مكمله شوية في الصلاة ونايم على بطنه ويجي في الأخير يستنبط لك مسائل تعلق بأبواب كبيرة تنزل لها أحكام وممكن لا، لازم يكون إنسان يعرف أنه هذه الأشياء لها نظائر، فقه فيه نظائر، والفروع هذه فيها اشتباه وفيها افتراق، ومنها ما يجمع ومنها ما يفرق، فلا يكون إنسان داخل مباشر. لذلك أنا أقول لك لو واحد يلتبس عليه يقول لك أبو حنيفة وعنده آراء هم يأتون إلى الفروع يتكلموا، لكن رد الفروع إلى الأصول تفهم منين جاب هذا الفرع، منين قال بهذا الفرع، ستجد أن أصوله، وهذا محل النقد ليس محل النقد ابتداء، نعم له فروع شاذة مبنية على الحيل أو على معاندة السنة لا شك، ردها السلف بعينها كعدم رفع اليدين والخنزير البري والقياسات الفاسدة العاطلة. وابن أبي شيبة بوب باب كبير في المصنف في الفروع الفقهية اللي خالف فيها أبو حنيفة السنة، التي خالف فيها أبو حنيفة السنة. لكن هل فقط هنا الإشكال؟ لا، إشكاله في أصله. ولذلك أحمد رحمة الله عليه لما عرضت عليه مسائل أبي حنيفة يقول الأثرم عرضت عليه فجعل يتعجب ويقول كأنه يبتدئ الإسلام. الشافعي رحمه الله قال تأملت كتاب أبي حنيفة فوجدته يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس عليها. يقول أبو حاتم أبو حنيفة أصله خطأ، أصله أصول، سواء من حيث الاحتجاج أو من حيث الاستنباط. إشكاليتهم هنا، وكثير ممن تراه من المنحرفين حتى في العقائد إشكاليته هنا. ولذلك إيش قالوا في أبي الحسن الأشعري حسين المعلم، يقول رجع عن الفروع، يعني فارق أبا علي الجبائي في الفروع وبقي على الأصول. ولذلك واحد الغبي ممكن سيأتي عليه في ردود الشبهات إن شاء الله، واحد غبي خرج قال أين أبو الحسن الأشعري ما تكلم على دلائل الكلامية في الإبانة، هو جاي بالحديث، هو يعرف أهل الحديث، ذاك منافق بالحسن، جاي بالكتاب الإبانة لأهل الحديث داخل به على البربار ويضع له فيها حوالي الأعراض والأجسام. لا، لكن هو لما بنى مسائل الاستواء مثلا كمسألة الاستواء لما بناها على أنه فعل يفعله الله عند العرش، احنا لا نقول فرع لكن هذه مسألة مبنية على أصول عندنا أفعال الله عز وجل، هو لماذا قالها؟ لأنه يرى أن الله لا يفعل باختياره ومشيئته وقدرته فعلا بعد أن لم يكن فاعلا. فلذلك خرج بمثل هذا، وأصوله يتكلم عليها بن فورك في مجرد المقالات، أصوله نفسها مبنية على هذا، لكن أين يختلف؟ في تطبيق الأصول الكلامية. لذلك ابن خويزمنداد وغيره قالوا هؤلاء ليسوا أهل علم، حتى ابن عبد البر مع تميعه وانبطاحه شهد بأن المقلد وصاحب الكلام ليس من أهل العلم. طبعا المقلد الذي على التقليد المجرد الذي بناه أصحاب المذهبية المتأخرة، وطبعا هذه إشكالية أخرى أنه أصحاب المذهبية المتأخرة تعرفون التمذهب بدأ مع القرن الخامس، تمذهب المجرد أنك تأخذ بقول إمام وتلزمه، هذا ما كان موجود، ما كان موجود في الفروع. لماذا؟ لأن أصحاب المذاهب كابن القاسم خالف مالك في المدونة نفسها في مخالفات، وكتب الناس اختلاف ابن القاسم ومالك رسالة. المزني نفسه في المختصر خالف الشافعي، هو أصحاب يعني مقرب منه. البويطي له اختلاف مع الشافعي في بعض المسائل يحكى في المذهب الشافعي، هو من أقرب الناس الشافعي، كان الشافعي لما يقوم يجلس مكان البويطي. تمام، أحمد رحمة الله عليه وكل الأئمة في الفروع أكفهم في الفروع ما في أحد لزم قول إمام من أوله لآخره برخصه وعزائمه، هذا من التمذهب البدعي. طبعا الصورة هذه لغيري متعسر عليه النظر في الأدلة، لأنه ممكن إنسان يكون عامي ما يعرف هذا يقلد الثقة كما قال سفيان، لكن ممكن إنسان يكون يعني يعرف أنه هذا الفرق الفرع حكي عليه أنه شاذ أو خلاف السنة الواضحة أو خلاف الأثر الواضح، فلا يجوز له أن يقلد العالم فيه. وقد قال ابن المبارك لما ذكروا له في قضية النبيذ أسماء وكذا، قال عند الحجاج لا تسموا الرجال، الدليل واضح ما تجيش تلزمني تقول لي النبيذ حرام، هم قالوا هكذا النبيذ حرام، اذا ابراهيم النخعي مات وفي قلبه في بطنه الحرام، المتعه حرام، هذا الدينار بدينارين بالربا الفضل حرام، اذا في من اكل الربا ومات، لا تحتاج هكذا، هذا له خطأه وفي مذهب اليه له عذره اقصد، لكن انت لبالك الدليل والسنه لا تعامل معاملته، وهذا يقضي على مساله التمذهب من اصلها. لكن المتأخرين كيف فهموا مذاهب أئمتهم؟ فهموا أنه لكل إمام أصوله، نتكلموا في المذاهب المنسوبة لأهل الحديث، الشافعي عنده أصول تختلف عن مالك وتختلف، ولذلك في أصول الفقه الشافعي، أصول الفقه المالكي، أصول الفقه الحنبلي، هذا كذب وغلط، أهل الحديث لا تختلف أصولهم لا في الاحتجاج ولا في قواعد الاستنباط، وإنما يختلفون في تطبيق ذلك على الفروع، وأحسنهم وأمثلهم ألزمهم للأثر، وذلك لما كانوا يفضلوا بين الرأي يعني الاستنباط كانوا يفضلوا الشافعي قال ما أحمد لأنه أتبعهم للسنة، إذا ما قورن فهو أكثر واحد أتبعهم للأثر والإسناد، لأنه مثلا واحد مثل الأوزاعي رحمة الله عليه أفتى في 60,000 مسألة بحدثنا أخبرنا، وأحمد أفتى في نحوية بحدثنا أخبرنا، لكن الأوزاعي حدثنا أخبرنا، الأوزاعي كان يفتي بالمقاطع والمراسيل الكثيرة والمعروف، حتى في ردي على سير أبي حنيفة في كتاب السير في رد على أبي حنيفة كان يفتي بالمقاطع وكذا، وممكن في الباب ما هو أعلى، لكن أحمد كان يفتي بما هو أعلى مع إمامة الأوزاعي ورحمة الله عليه. إذن الأئمة رحمة الله عليهم، إذن هذه نقطة حبيت نوصلها الإخوة، أن التمذهب الموجود مؤخرا والكتب الموجودة مؤخرا هذه التي بنيت على تنبيه الإمام ورواية الإمام وإماء الإمام، هذه مبنية على قسمين، منها نصوص للإمام قالها والباقي قياس مذهبه، إما بالاستنباط وإما بالإماء وإما بالإشارة وإما بكذا بقواعد أخذ الدلالة من قول الإمام، كله ينسب إلى الإمام. ثم ماذا ينسب إلى الإمام؟ أقوال المخرجين من أصحابه ومن بعده، يعني مثلا أنت لما تقرأ في بعض المزايا قل قول المالك، لما تحقق تجد ليس لمالك قول، قول من؟ تجد قول ابن القاسم، طيب هو التدقيق أن يقال قول ابن القاسم ليس قول مالك، يقول لك لكن مالك قاله على أصول ابن القاسم، ابن القاسم نفسه في المدونة لمن اطلع يجد أنه يفرق بين قول نفسه وبين قول مالك وما يجري على أصوله، يميز على قول مالك، يقول هل سمعت مالك؟ يقول سمعته، ويقول له لم أسمعه ولكنه يجري على أصله في كذا. إذن هذه كيف بنيت؟ أنه فرق، لأنه هذا استنباط، يعني كوني أقول هذا يخرج على أصل مالك ولا أصل أحمد ولا الشافعي، هذا أصل استنباط نوع اجتهاد، قد أصيب وقد أخطئ، وقد أقول يخرج على أصله وفي المسألة نص، وهذا وجد حتى في مذهب أحمد، مرات تجد أبا يعلى يستنبط أو غيره، تجد أبا يعلى ومن بعده يستنبط على أصل أحمد مسألة ولي أحمد مسألة نص بخلاف ما قال، وهذه مسألة ينتبه لها. لذلك نحن نقول لما يجي واحد يقول لك أقرأ الفقه عند المتأخرين بالطريقة المذهبية، الطريقة المذهبية هذه القراءة فيها من جهة أنك تأخذ الطريقة وتظن أنه هذا كامل قول أحمد، هذا غلط، يعني الواحد يقرأ زاد المستقنع ويظن أنه كامل هذا قول أحمد، هذا غلط، ولا واحد يقرأ مثلا رسالة ابن بزيد قيرواني، ولا يقرأ عروضة الطالبين للنووي، لا فيها، ولذلك إيش قالوا؟ قالوا صرتم رافعية لا شافعية، لأنه أقوال المجتهدين والمخرجين وما يسمون بشيوخ المذهب صارت منحولة للإمام بنص كلامي أو باستنباط عن كلامه، وتميزتش، صار كل فرع واحد قل لك هذا كله مذهب الشافعي، وهذا غلط، يعني أنت يحكم مذهب الشافعي كراهة حلق اللحية، كراهة، هذا هو المشهور في مذهب الشافعي بالمناسبة، بسبب استنباط للنووي أو للرافي أحدهما وقول للجويني بقياس المذهب، صار المشهور المذهب الكراهة، فيخرج واحد مثل عبد الله رشدي هذا حطروه فهمان الدنيا قل حلق اللحية فيها خلاف، مذهب السادة الشافعية الكراهة، طيب مذهب الشافعي كراهة، هل أنت عندك نص في الشافعي في الأم؟ قل لك لا، قل لك ابن حجر الهيتمي قال لنا الهيثمي هذا المتأخر لعنة الله عليه القبور المشرك المعطل قال لنا إذا وجدتم في الأم ما يخالف قول النووي فلا يحل لكم الأخذ بما في الأم. لا يحل موش يستحسن لا يحل حرام. مثل اليعلوية الحنابلة الجدد الزنادقة الجدد يقول كذا وجدت في السنة الخلال شيء خالف أبي يعلى لا تأخذ به لا تأخذ بما في الخلال. أبو يعلى نقح المذهب ورتبه خلاص بعده اتباع بعده اقتفاء بعده اقتفاء. جاء المرداوي وضع لنا الإنصاف فيما هو الصحيح من الاختلاف وصحح لنا المشهور ووضع. طب أصل الإنصاف لو تأملت عبارات المرداوي في الإنصاف هو يصحح بوجوه الكثرة مرات الكثرة تحكم كثرة المتأخرة ليست بالتالي هو لم يضبط الرواية عن أحمد. حقيقة الاقتداء بالأئمة أنك تأتي لنص كلامي كل عندهم كتب عندهم روايات متقدمة والذي ليس عنده روايات عنده كتاب في الحديث مثل مالك في الموطأ هذا جبني عليه قول مالك وما أسند لمالك من أصحابه هذا الذي يعتمد عليه قول مالك. أما التخريج والقياس والقياس على قول الإمام فهذا أصلا لابد يفرق بين ما قيل من نص قول الإمام وما قيل استنباطا وتخريجا. نفس الشيء حتى أبو حنيفة أبو حنيفة هذا المذهب الموجود اليوم ليس كله قوله. استغنى أبو يوسف محمد بن حسن عن كثير من الفروع كثير جدا من الفروع أماتوها وأبادوها. ومن قرأ في الموطأ برواية محمد بن حسن الشيباني تجد أن محمد بن الحسن لما يذكر مالك حديثا طبعا مرات يخالف مرات يوافق عنده تبويبات خاصة يعني لم يذكرها مالك بالمناسبة ينتبه الناس يعني. المهم لما يذكر قولا لمالك في سنة صريحة واضحة يقول وهو قول وبه يأخذ أبو حنيفة إن شاء الله يعني لو كان حيا. طيب ما يدراك أنت الرجل مخالف 400 و500 حديث هكذا بعدين صار قول أبي حنيفة. ولذلك أنا وجدت الطحاوي وهو عندي من أمتن أهل الرأي يعني من أمتنهم يعني هو متين مثل البياقي عند يعني أذكى من هؤلاء الأغبياء اللي جاءوا بعد هذول المقلدة هذول الطحاوي. وعنده ماذا يصنع الطحاوي؟ الطحاوي لما تنظر فيما يستنبطه ويخرجه يأتي بقول أبي حنيفة ويأتي بقول صاحبيه ويختار قول الصاحبين لأنه هو يستدل المذهب لهم فيقول مع الصاحبين السنة وليس مع إمامنا إلا القياس. موجود هذا في مختصر الطحاوي بشرح الجصاص وغيره. طيب هم المذهب أصلا يقول لك مذهب حنيفة مذهب كذا هو أصلا مذهب أصحاب استحيوا منه تركوه يعني كثير من المسائل وما خالف فيها لم يأخذوا بها المذهب ولم يشاهروها فيه. هذه نقطة مهمة مع أنه مذهب منبتر يعني لا أقول لكن النقطة والطحاوي والبياقي فيهم سمة وهو نصرة القول يعني لما يحكي قولهم يذكره كما في المشكل يذكره بالأدلة ويمعن كما يفعل البياقي. طبعا السنن الكبرى وضعها على نصر قول الشافعي بل السنن الكبرى موضوعة على مختصر المزني يعني كل يعني مختصر المزني ومختصر في الفقه فروعا جاء البياقي فوضع عليه الأدلة في السنن الكبرى التي هي ماذا مستخرجات الكتب الستة وضعها على ترتيب المزني وأدلة المزني فيعتبر كتاب البياقي هو كالاستدلال على مختصر المزني. طبعا إذا نظرت أنت المزني نفسه خالف الشافعي وعنده أقوال شاذة بالمناسبة المزني شاذة حتى عن جمهور العلماء انفرادات غريبة فهمت ولكن هو خالف يقول في الكتاب في مقدمة مختصره يقول ما علمي الشديد بمعنى كلامه أن الشافعي مع كراهية الشافعي لتقليده هذا صاحبه يعرف. فبذلك المذهبية البدعية وهي القولبة والحوصرة في قول شخص بعينه جمع نص الإمام وإماء الإمام وتخريجا على أصول الإمام وروايات الإمام ممكن لو كان حيا لردها وما قبلها وأشياء من حولة لقوله يقول لك هذا المذهب ونحن لا نخرج عن المذهب. أصلا هذا المذهب ملفق يحب يكون حنبلي يكون على الروايات المتقدمة لأحمد بهذه الصورة. الشافعي روايات متقدمة للشافعي الأم مالكي على الروايات اللي متقدمة لمالك على أنه لا يوجد حنبلي وشافعي ومالكي. هذا من الإحداثات يعني من الإحداثات في الصنعة العلمية. الأصل أنه كل أهل الحديث لكن فيه من هو أسد اختيارا وأنجح اتباعا وأقوى استدلالا وانضباطا مع قواعد أهل الحديث التي امتداد لقواعد الصحابة في الاستنباط كأحمد وإسحاق رحمة الله عليهما. فلا شك أن اختيارهما كما قال أبو زرعة من أحسن الاختيار. وأعلاهم وأسدهم لأسباب كثيرة. ممكن أخونا أبو عبد الله شيخ شرح لكم في الدروس. لكن أنا أردت أن أبين أن الاختلاف المنهجي الحاصل في المدارس أو إن شئت تقول في الفرق والأصول الطوائف هذا الذي تبتدئ به. إياك أن تناقش شخص عن أبي حنيفة ويقول لك لا أبو حنيفة ما قال من فرع إلا وجد سفيان الثوري قاله أو فلان قاله. ومن هنا تفهم نقطة مهمة جدا. بعد ما يذكر عن يحيى بن سعيد القطان كان من أهل الرأي وكيع كان من أهل الرأي، هذا الكلام مع غباء صاحبه. هل يحيى بن سعيد القطان كان على أصول أبي حنيفة في الاحتجاج وترتيب الأدلة؟ لا. هل يحيى بن سعيد القطان كان يتفق مع أبي حنيفة في قواعد الاستنباط أن الزيادة على النص نسخ وخبر واحد لا يقبل؟ لا، هذا ليس من أهل الرأي. ركز مليح، صاحب الرأي صاحب أصول. ولذلك هم لما توسعوا في القياس، زفر بن الهذيل لما رآه أبو حنيفة يتوسع في القياس، لأنه هو ماذا صنع؟ صاروا قسوا في الحدود والكفارات اللي هي محل إجماع أن اتباعه فيها أثار. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي لما التقى زفر وكان يسمي لما يشوفهم جالسين يقول لهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، عبد الرحمن مهدي قال له ذهبتم، في معنى كلامه كنتم تقولون إدراء الحدود بالشبهات، كم من حد لم يأخذوا به للشبهة. قل لك في شبهة، لماذا لم تقتلوا المرتدة مع أن النص فيها صريح من بدل دينه فاقتلوه؟ قالوا من هذا المذكر والنبي نهى عن قتل النساء، طبعا ذاك في الحرب، ومن ليس للمذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فما شمول من لأنثى جنفوا كما قال. هي يعني من للمذكر والمؤنث وقتل النهى. لما رأى النبي امرأة مقتولة صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي هذه أن تقتل، هذا في الحرب. قالوا لا في شبهة فلذلك لا نقتلها. قال تركتم الحدود بالشبهة حتى أتيتم إلى أعظم الحدود فقلتم يقتل المسلم بالكافر. يعني أنت تقول الحدود تضرب بالشبهات، فجاء الحديث لا يقتل مسلم بكافر، قلتم يقتل قياسا أنه نفس. طيب لم تعتبروا الحديث أنه فيه على الأقل شبهة، شبهة تمنع من تطبيق الحد؟ هنا تعرف القوم أصحاب أهواء. ولذلك هذه الفكرة هي اللي ألمحت لابن حزم مع غبائه في رد عليهم، ألمحت لابن حزم ووضع كتابه الإعراب والالتباس في تناقضات أهل القياس ويقصد أهل الرأي، وسرد من هذا الضرب كثيرا ما يأتي فيه الأحناف أو الحنفية أو أهل الرأي لشيء يقولون لم نقل به لشبهة كذا، ثم يأتوا إلى نظيره أو ما أعظم منه ويفعلوا نقضه. فسرد ابن حزم وجوه في الصلاة والزكاة والحج إلى وصل الحدود، ثم قال كلمة يا عباد الله، ابن حزم مع تجهمه وزندقته يقول يا عباد الله ألا يعذر أهل الحديث في الطعن في هذا الرجل؟ يعني هو ابن حزم ما تحملش، قال ذو معذورين لما تكلموا فيه الأئمة، هذا رجل ينقض وفعلا لا يقتل مسلم بكافر، هذا حديث الصحيح صريح ثابت واضح سنة واضحة. قالوا لا يأخذ بها لأنها على خلاف القياس. طيب اعتبرها شبهة وضرب بها العد عن أخيك المسلم لا أقتله، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس خلاص يقتل، ما في شيء خصص هذا، أي زيادة نص نسخ. شوف الضلال. فلذلك زفر بن الهذيل توسع فقال أبو حنيفة، أبو حنيفة نفسه في زفر بن الهذيل قال من نظر في قياسه أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. هذا رأس القياس يقول هذا. الحسن بن زياد اللؤلؤي كفروه أصلا، يعني في ناس مرقت، يعني الذي يكشف لك خطر الرأي وأهله هو توابعه على أصحابه. في ناس كفرت بالله، أبو حنيفة نفسه اختلفوا في إسلامه مع أنه نصوص التكفير فيه كثيرة، عكس ما يصر بعض يقول لك كفر، لا لا لا تكفير كثير، يعني في موجود بتكفير كثير على هذا الرجل. طيب نفسه أبو يوسف كفره بعضهم، حس يبان يجهموه، ومعروف إنكاره للسنن وطعنوا في أبي هريرة، والحسن بن زياد لؤلؤي كفروه، زفر بن ذيل طعنوا فيه. يعني انظر ما أوصلهم الرأي، هذا لم يتكلموا في أسماء الله وصفاته ابتداء، معنا فيهم الجهمية في مقابل خلق القرآن، لكن انظر في هذا القدر كيف وصل بهم الرأي. سبحانك ربي سبحانك، يعني هذا خطر هذه المنهجية الفقهية أن تكون على الطلبة أو للناس واللي يتسامع مع هذا المذهب. فلذا قيل ماذا يحيى بن سعيد قطان ويحيى بن معين وفلان الفلاني من أئمة الحديث كان على أهل الرأي، لم يكن على أصولهم ولم يكن على قواعد استنباط، إنما استحسن بعض التفريعات من أقوالهم. وهذه التفريعات ترى جاءت عن سعيد ويحيى بن سعيد قطان لما قال لا نكذب الله وكذا، ويحيى بن معين لما قال رأي أبي حنيفة خير من رأي الشافعي، مع تأويل القول في هذا هي فروع فقهية ترى لأبي حنيفة فيها مرات اتباعا، مرات هو لما طبعا أبو حنيفة يعني موضوعه طويل، لكن هو مرة قال كلمة عرضت في مجلس سفيان أنه قال أنا أخذ بما في كتاب الله فإن لم أجد ففي سنة رسول الله. فهذه كلمة بعضهم يدرأ بيقول انظر الرجل على منهجية أهل الحديث، هو كلمة أخذ بكتاب الله هذه لها وجلسة، فهو عنده القراءة الشاذة قراءة ظنية لا تقوم بها الحجة، وعنده خبر الواحد كما تقدم أحليه ايش تريد أنت، وفي خلل عظيم. ولذلك الشافعي رحمه الله في الأم من الأشياء التي حملها كمسؤولية في تطهير حقيقة وتبيينها أن هذا المذهب لا علاقة له بابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، لأنه الأحناف يقول لك نحن مذهبنا امتداد لهم، فأراد أن يبين شافي أن هذا المذهب، وجاب أمثلة كثيرة قال بها علي بن مسعود يخالف أهل الرأي ولم يأخذوا بقوله، منها قتل المسلم الكافر، ومنها قتل المرتد مرتدة عفوا، ومنها مسألة النبيذ ومسائل كثيرة جدا، وأنه علي قال برفع اليدين وهم لا يقولون به، وتبعوا بن مسعود حديث المرفوع لابن مسعود معلولة، ثم ألزموا الشافعي بالعكس أنتم لا تقولون بالتطبيق، مسعود كان يقول بالتطبيق هو جمع اليدين بين الركبتين، كان يقول أنتم لا تقولون، لماذا لا تقول بقول ابن مسعود، قل لي منسوخ، طيب هنا منسوخ ممكن هنا لم يبلغوا الدليل. الشافعي كان يلزمهم إلزامات حقيقة قوية في هذا الصدد. لذلك الكاشف العارف لمسائل القوم يعرف مسألة مهمة جدا التي نتكلم عنها، أن نحن لنا أصول أهل الحديث واحدة، أصول أئمة واحدة، هذه كلمة شافعي ومالكي وحنبلي هذه ترى اصطلاحات علمية حادثة لا تعرف، مثلا أصحاب أحمد كانوا الحنابلة قالوا نتبع أحمد رحمة الله، أنا على مذهب أحمد لا هو اتباع السنة في التي كان عليه أحمد رحمة الله عليه، لكن التسمي بالمسمى المتأخر هذا أنك تلزم أقوال علامة في الزاد، وهذا يلزم علامة في مختصر خليل، أنت تجزم مختصر خليل أصلا كتاب يحتاج منك 14 مصطلحا حتى تفهمه، غير في تحويلاته عنه وقال إماء النص، هذه تشتفهمها ماذا يريد، ومع ذلك يقول لك هذا هو بني على مدرسة مالك تتلمذ عليه المغاربة وتتلمذ عليه المشارقة وتتلمذ عليه العراقيون وتتلمذ عليه المصريون وتتلمذ عليه حتى الخراسان بعضهم، يعني خصوا أهل المغرب هو المشهور المذهب، أحمد تتلمذ عليه البغداديون والبصريون والكوفيون الشاميون خراسانيون، بعدين لما تنظر في المدرسة فقط اكتفوا بأهل بغداد، وبعدين لما ضعف الحنابلة في بغداد ذهبوا إلى آل تيمية في حران، وبعدين آل المقدسي سعى في الشام فصار شاميا، وبعدين لما قوي الأمر في نجد رجعوه نجدي، فهي القضية ترجع للسلطان وكذا في أشياء كثيرة، وحتى لما أقام لهم قاضي رابع ومعروف القصة يعني، فصار الناس تستنبط بهذه الطريقة أنه هذا هو المذهب. ولما يسأل القعيمي كإنسان متمذهب قل لا عم كل ما نقرأه في المقنع هو قول أحمد، والله غلط كبير، هذا حتى ابن قدامة غلطك فيها، ابن قدامة نفسه عنده اجتهادات في المذهب، عنده اختيارات هو في المذهب، عنده فهمه هو لرواية أحمد، ومن قرأ كتاب الفروع لابن مفلح يدرك هذا جيدا في بناء المسائل. المهم الشاهد ممكن هذه كل أشياء لعلنا يوقف معها في حينها إن شاء الله. لذلك أحببت أن أقول كم الساعة الآن، أن الأئمة رحمه الله تعالى متفقين في الأصول وقواعد الاستنباط. قلت وهنا نقف مع سؤال مهم، هل هذا التقسيم الذي ذكره المصنف، قبل أن نأتي لهذا السؤال المهم الذي نبدأ به ونبه لمسألة في الحكم الفقهي ونختم بها إن شاء الله في المجلس القادم، يكون الدرس خفيف إن شاء الله، درس أصول الاستدلال عميق شوي، هي المسألة ما هي أحكام الفقه تتبع، أكتب هذه القاعدة، أحكام الفقه تتبع الأدلة الشرعية لا اعتقادات المجتهدين، سنشرح هذا، اكتبها الله يجزاك الخير. احكام الفقه الوجوب هذا يتبع الدليل الشرعي عند الحديث خلافا لبعض المتكلمين، بعض وليس كله كالغزالي والكعبي أحكام الفقه أو الأحكام الشرعية الفقهية الوجوب وغيره تتبع الدليل الشرعي لا اعتقاد المجتهدين. إيش معنى الكلام هذا؟ الشافعي رحمه الله أو مالك أو أي إمام الأئمة السنة حديث لما يفتي بالوجوب، الوجوب الذي أفتى به أو الاستحباب الذي أفتى به يتبع دليل ولا يتبع اعتقاده؟ يتبع الدليل، هو الأصل يفتي بدليل، يفتي بحجة، فقد يصيب وقد يخطئ. ذهب جماعة من المتكلفة الزنادقة من المتكلمين قالوا يتبع الاعتقاد، هو في اعتقاده واجب وهذا في اعتقاده محرم، لا يتبع الدليل، وهذا باطل، باطل من أعظم. وهذا اللي خرج ماذا؟ كل مجتهد مصيب. ما معنى كل مجتهد مصيب؟ معناه أن كل حكم قاله المجتهد يتبع اعتقاده، فإذا كان الحكم يتبع الاعتقاد وأنت في اعتقادك مصيب فكل مجتهد مصيب، وهذا الذي أخرج تكافؤ الأدلة. هذا القول قول من؟ قول الغزالي ومن تبعه. المتكلمين رفضوا أنفسهم بعضهم، حتى قال أحد أستاذيهم الزنديق أبو إسحاق السفرائيني هذا القول أوله صفصطة وآخره زندقة. القول كل مجتهد مصيب، الحق يتبع الاعتقاد، الحكم الفقهي يتبع ظن المجتهد، أوله صفصطة وآخره زندقة. لماذا أوله صفصطة غير زندقة؟ أوله صفصطة، الصفصطائيون هم قوم لا يرون الحقيقة الثابتة، ما كاش حق مطلق. هذه تسمع عند العلمانيين والليبراليين يقول لك الحق نسبي، ولذلك لما تتكلم في مسائل قطعية الشريعة يعني المجزوم بها اليقينية التي لا يختلف عليها ذكر ولا أنثى مسلم من تحريم المحرمات يقول لك رأيك يحترم. لما نراك ما نسبة حق ممكن. الحق كلامك حق ممكن يقتضي وكلامي صواب، هذا الكلام معناه يتبع الاعتقاد، ما كانش حق مطلق في الخارج نتبعه نلتزم به يعني يتبع الدليل، هذا هو الصفصطائية. فقال أبو إسحاق أوله صفصط، صفصط لأنه لابد الدليل، الحكم يتبع الدليل، فإذا كان الحكم غلطا فإنما راجع لتقصير المجتهد في الاستنباط من الدليل، أما في الكل الحكم يتبع الدليل. هذا لم يكتفوا به في الفروع بل أدخلوه في العقائد، ومن هنا قال الحق يتبع الاعتقاد، فقالوا حتى في الأصول كل مجتهد مصيب. يعني القدري لما نفى القدر هو في اعتقاده مصيب، والجبري لما غلى في القدر في اعتقاده مصيب، والذي أثبت الصفات في اعتقاده مصيب، والذي نفى الصفات في اعتقاده مصيب، والذي عبد القبور في اعتقاده مصيب، والذي أكفر بالقبور في اعتقاده مصيب، والذي يعني كل واحد مصيب، فلا يوجد حق في الخارج. هذه صفصطة فلسفة، يعني الفلاسفة أقاموا علم الفلسفة باش يحاربوا الصفصطة هذه، يسمون الصفصطائيون الذين ينكرون الحق المطلق في نفسه، يقول لا يوجد حقيقة مطلقة، لا يوجد اسمه حق في الخارج أبدا، الحق يتبع الاعتقاد وكل شيء ظني ونسبي. دخل هذا على أهل الإسلام المنتسبين طبعا للإسلام من جهة الفلاسفة المشائين، دخلوه على بعض الناس، والغزالي قال به في صاحب المستصفى، وبالتالي دخلوا في العقيدة فصاروا يعذرون كل من قال قولا في الاعتقاد. ما معنى كل مجتهد مصيب؟ طبعا يقول لك واحد هذا قول الجاحظ، ليس قول الجاحظ تحقيقا ولا قول العنبري كما حكى صاحب الروضة، غلط. العنبري لم يقل كل مجتهد مصيب، العنبري أسقط الإثم على المخطئ في الأصول، وفرق بين تسقط الإثم وتقول يقتضي الصواب، لا، ويقول لك في خطأ وصواب، لكن المخطئ لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأن قصده الحق فأسقط التأثيم لكن لم يسقط الخطأ. طبعا هذا قول في الفرق التي هو تكلم عن الفرق يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الحديث افتراق ترد عليه قال كلها في النار، يعني كلها إيش؟ معاقبة، آثمة معاقبة، ما في خطأ من غير عقوبة. الجاهل شرحنا مذهبه كثير في الأصول، هو يرى فقط الجاهل في الآخرة معذورا، لكن هذا مذهب كل مجتهد مصيب أن الحق يتبع الاعتقاد متجلى عند ابن حزم قبل قيام الحجة وزوال الشبهة المقاومة. ابن حزم يرى كل من اجتهد بقول في أصل أو فتيا، كما يقول هو في نحلة أو فتيا، اجتهد فخالف الحق مع قصده فإنه معذور مأجور. متى يأثم يا ابن حزم؟ قال حتى تقام للحجة. كيف تقام الحجة يا ابن حزم؟ قال وصفة قيام الحجة أن تبلغه ولم يكن عنده شيء يقاومها، قامت للحجة. والله سمعت شخص سوداني زنديق يقول لو أتيت لقبوري يقول يا فلان اغفر لي، ينادي في أمواته، وقلت له هذا شرك ما قامت عليه الحجة. فإذا قلت له ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الدليل ولم تشرحه ما قامت عليه الحجة. فإذا شرحته له وألقى عليك الشبه، قالك في قصة العتبي يمالك خزن الدار وفي كذا وفي قصة الأعمى وتوسل كذا والإمام أحمد قال بكذا ويلبس عليك قال لا تقول قامت عليه الحجة، أنصرف. قال يا غبي لم تقم حتى تزول الشبهة المقاومة. هذا قول بحسن. يسألني واحد سائل هل ابن تيمية قال بهذا؟ قال ببعضه لا بكله، قال ببعضه لا بكله، وأنا دقيق معك، الموضوع هذا موضوع أصولي بصراحة. لذلك إمامنا الشافعي يتكلم على خطأ المجتهد سواء في المسائل اللي يسمى الشافعي مسائل الظاهر، اللي هي مسائل اللي يسوق في الاجتهاد، يسمى الشافعي مسائل الظاهر، يعني ممن يقال خطأ وصواب، والمسائل التي يقطع بها على الباطن هي المحكمة التي لا تقبل الاختلاف المجزوم بها بالشريعة محل الإجماع الظاهر. والشافعي قال كلمة تكلموا في كلام في علم يقال في لكم فيش أخطأتم، هي علم الظاهر أو المسائل الاجتهادية، ولا تكلموا في علم إذا أخطأتم قيل لكم كفرتم، اللي هي القضايا اللي يسموها المتكلمين قضايا الكلامية تدخل بعلم كلام ونحوه. إذن الآن الحكم الشرعي يتبع الدليل، إذا تحررت أنت من هذه لن تعذر ولن تكون لن تعذر بلا عذر، ولن تكون على منهج الحزميين ولا الجاحظة ولا غيره، لأنك أنت الحكم يتبع الدليل في المسائل الظاهرة، نعم يعني في المسائل الاجتهادية لتقطع في الخطأ الصواب، تقول فيها خطأ وصواب كما قال مالك بن المبارك وغيره، فيها خطأ وصواب ليس في الاختلاف سعة من جهة الخطأ والصواب، سعة من جهة عدم الإثم فيما يسوق فيه الاجتهاد، فهمت؟ طيب فإذا قلنا هذا هل ننتقل للمسائل اليقينية؟ اسمها الشافعي المسائل إيش؟ مسائل الباطن. الشافعي يفرق بين أمرين يعطيها يضرب لها دائما مثال القبلة، يقول لك القبلة واحد يراها هذا يقينه، واحد لا يراها واختلطت عليه هذا ظاهره، هذا معذور إن أخطأها وهذا غير معذور إن أخطأها. يريد الشافعي بضرب هذا المثال أن المجتهد في مقام الدليل الواضح والمسألة البينة غير معذور، وإنما يعذر فيما كان خفيا فيما ساغ فيه الاجتهاد، لأن الشريعة أذنت في الاجتهاد مسألة القبلة، أن تجتهد إما بسؤال الثقة أو تسأل أو تنظر أو كذا، معروف علامة الهداية للقبلة ودلالات عليها، فلا يسوى بين خطأ هذا وذاك. نحن لما نأتي الآن في أخطاء المجتهدين في مسائل أصول الدين، واحد يخطئ له في توحيد الله، يجي عامله لك واحد يقول لك رفع الملام عليهم الإعلام، هو أخطأ في توحيد الله وعلوه، ما من الصحابة جاء رجل يحسن الصلاة وعذره. شفت القضية كيف؟ شفت الغباء من أين يأتي؟ شفت أصول أهل الحديث كيف لما هجرت تخلطت مع الجاحظ مع الأنبري كلهم في خلاط واحد؟ نتيجة عدم التحرير. أنت لو حررت أصول أهل الحديث ستفهم أنه هذا الكلام الذي تسمعه عذر عذر عذر عذر، الله ما يسير منه خطوة على طريقة أهل الحديث، لكن جيب واحد أصولي فهم، أصولي لا أقصد علم أصول فقه، أصولي يعني معارف أصول أهل الحديث، وهذه إن شاء الله لنا فيها درس في العقيدة في مسائل الأسماء والأحكام، أنه هذه مسألة مهمة جدا. نحن الحكم يتبع الدليل الشرعي، ولذلك نجزم أنت لما الآن تأتي في مسألة تكلمنا عليها أخذ من الشعر نعم والأظفار في دخول عشر ذي الحجة فيها خلاف، لكن أنت الآن الحكم يتبع الدليل، نقول قول أحمد صواب وقول الشافعي خطأ هكذا، لكن لا يأثم المجتهد هنا، فهمت؟ لكن قول أحمد صواب قول الشافعي خطأ، الحكم يتبع الدليل، ليس ظني، ليس ظن أحمد أنه أصاب ولا أنه لا، هو خطأ قول الشافعي من حيث قاله، مجيت الاستنباط، والشافعي وأحمد قوله حق من حيث قاله، مجيت الاستنباط، شفت التفريق كيف؟ فما بالك بالعقائد، واحد يقول الله في السماء، واحد يقول الله ليس على العرش رب، كافر مسلم، هكذا تكون، قلت لا هذا مجتهد ظن أنه يتبع الحق، حسن قصده، ابن حزم يقول هكذا، فلم تقم عليه الحجة، فهو قبل قيام الحجة معذور مأجور. ابن حزم قال لهم أعطوني دليل يفرق لي من الأصول والفروع، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرق من الأصول والفروع، النبي صلى الله عليه وسلم فرقت الشريعة فرقت، والشافعي يرد عليه كأنه حي في زمنه، بين الشافعي التفريق بين المجتهد الذي يرى القبلة والمجتهد الذي تخفى عليه القبلة وتشكل عليه جهة القبلة. فقال هذا يجتهد، فإن أخطأ خطأه على الظاهر بلا إذن، وهذا لا يجوز. لو صدر قبلة آثم وصلاته باطل وعيدها. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.